يأمر بالمنكر والبغي، يأمر بالمنكر والبغي والزنا والفواحش. يا الله يا الله يا الله، اقتله شر قتله، اقتله شر قتله، اقتله شر قتله. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، احفظ لنا ديننا القوي، احفظ لنا ديننا القوي. يا الله احفظ لنا الدين، لنا الدين، احفظ لنا الدين. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يأمرون. ارسل ما على الدين والاستقامة، ارسل يا ربنا ما يأمر بالانحراف، ارسل يا ربنا ما يأمر بالانحراف، ارسل يا ربنا ما يأمر بالانحراف عن الدين، ما يأمر بالفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما يأمر بالمنكر، ارسل ما يأمر بالمنكر من الوسوسة والتفكير والتفكير والميول والميول والعواطف. يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا، البغي والمنكر والآثام والآثام والآثام. يا الله يا الله يا الله، اساسه في القلب، اساسه في القلب، اساسه في البطن، اساسه في البطن، اساسه في الفرج، اساسه في الفرج. هو عشق. يا الله يا الله، اساسه في التفكير، في العقل، في العقل، في العقل، في الراس، في الراس، في الراس. يا الله يا الله يا الله، عليه يهودي، عليه يهودي، عليه نصراني، عليه ملحد، عليه ملحد. يشككنا في العقيده، يشككنا في الصلاه، يامرنا بالهوى، يامرنا بالمنكر. يا الله يا الله، وينهانا عن المعروف، وينهانا عن المعروف، وينهانا عن المعروف. ربنا سحرنا على الدين العظيم، على دينك العظيم، على الاسلام والايمان والاحسان. ربنا سحرنا عليه وحسدنا عليه وحسدنا عليه وعينا عليه وعينا عليه. نازله نازله نازله نازله. يا الله، تعطلنا عن الدين، تعطلنا عن الصلاه، ترهمنا عن الصلاه، ترهمنا عن الصلاه، ترهمنا عن الصلاه، ترهمنا عن الدين، ترهمنا عن الصلاة، ترهمنا عن الصلاة، ترهمنا عن الصلاة. يا الله، دور المنكر والفواحش. يا الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. يا الله يا الله يا الله يا الله، نصرتك يا الله لأصحاب الدين القويم، لأصحاب الإسلام والإيمان والإحسان. يا الله يا الله، الصابرين، الشاكرين، الذاكرين، المنفقين، المتصدقين. يا الله، القانتين، الراكعين، الساجدين. يا الله يا الله يا الله، مددا من السماء، مددا من السماء، مددا من السماء، مددا من السماء، يمددكم ربكم. يا الله، مددا يا ربنا، مددا يا ربنا، شفاء وعافية. يا الله، مددا يا ربنا، مددا يا ربنا، على الكافر والظالم، على الكافر والظالم، على الكافر والظالم، على من أمر بالفواحش والمنكر، على من أمر له، على من أمر له بالمنكر ونهانا عن المعروف، ونهانا عن المعروف، ونهانا عن المعروف. يا الله يا الله، فاعبد الله مخلصا له الدين، مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، الدين الخالص، الدين الخالص. يا الله، عليك بمن وسوس، عليك بمن وسوس، عليك بجن ريح يوسوس. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، عليك بمن يصدون عن القرآن، عن القرآن، عن قراءته، عن تدبره، عن حفظه، عن الاستشفاء به، عن قراءته، عن تدبره، عن سماعه، عن سماعه. يا الله، ردنا إلى شرط جميلة. يا الله، ردنا إليك ردا جميلا. يا الله، أزل حجوبا بيننا وبينك، أزل حجوبا بيننا وبينك، أزل حجوبا بيننا وبينك، أزل حجوبا بيننا وبينك، أزل حجوبا بيننا وبينك، أزل حجوبا بيننا وبينك، أزل حجوبا بيننا وبينك، أزل حجوبا بيننا وبين طاعتك بسبب جن ظالم. يا الله، بسبب سحر عظيم وحسدي وعي، وحسدي وعي، وحسدي وعي. على الدين، على الدين، على الدين، على الاستقامة، على الاستقامة، على الاستقامة. فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، فاستقم، فاستقم، فاستقم، فاستقم، فاستقم، فاستقم كما أمرت، فاستقم، فاستقم، فاستقم، فاستقم، فاستقم كما أمرت. يا الله، احفظ لنا استقامتنا، احفظ لنا يا ربنا استقامتنا. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا

لفروجهم حافظون. يا الله يا الله يا الله ارضي يا ربنا مع الفروج يا الله بسحر عظيم وحافظ. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا تأثير سحر وحسد وعي على الأموال وعلى الأولاد يا ربنا وعلى العقل الرزين وعلى الفكر السديد وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما على ما على الجسم الحسن وعلى الشعر الحسن بسحر وحسد وعي. يا الله يا الله يا الله يا الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى حافظوا على الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقوموا لله وقوموا لله وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين وقوموا وقوموا لله وقوموا لله قانتين. فأقيموا الصلاة فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احفظ لنا ديننا القويم الذي هو عصمة أمرنا الذي هو عصمة أمرنا الذي هو عصمة أمرنا. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين إنا لا نضيع أجر المصلحين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله احفظ لنا الصلاة احفظ لنا الدين احفظ لنا الخوف منك احفظ لنا التوكل عليك احفظ لنا يا ربنا الرغبة إليك احفظ لنا يا ربنا التوكل عليك. يا الله يا الله احفظ لنا دينا قويما وخلقا حسنا. يا الله يا الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك ذكرى للذاكرين. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار عقبى الدار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ولا خلال ولا خلال. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون لعلهم يشكرون. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء